سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، والذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، هل هذا خاص بالحجاج أم أنه عام للأمة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عام لجميع الناس، فلا تصام هذه الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، لا تصام لا من قبل الحاج ولا من غيره إلا لمن لم يجد الهدي. طيب إذا وافق مثلا أيام لتكون في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي، هذا بالنسبة لمن لم يجد الهدي. أما من وجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم، وكذلك من ليس عليه هدي سواء كان حاجا أو غير حاجة. تقول فضيلة الشيخ إن بعض هذه الأيام يوافق بعض أيام البيض، فهل لغير الحاج أن يصومه؟ نعم، الثالث عشر من هذه الأيام، واليوم الثالث من أيام التشريق هو الثالث عشر، ومن أيام من الأيام البيض. نعم، ويوافقها حتما، لا يجوز أن يصوم حتى للمقيم، ولا يصوم. ولو كانت العادة أن الشخص يصوم أيام البيض فلا يصوم من هذه الأيام الشيء. طيب جزاكم الله خير، حفظك الله بحفظك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، أو سائلة بالأحرى تقول: هل يجوز لها قراءة القرآن وهي حائض بلبس القفازين، بمعنى أنها لا تمسه مباشرة؟ لا، المرجح أن الحائض لا تقرأ القرآن، مرجح أن الحائض كالجنوب لا تقرأ القرآن. بعض العلماء يفتونها إذا خشيت أن تنسى القرآن، تنسى حفظها، أو كانت محتاجة للقراءة إما للتعلم أو التعليم، رخصوا لها في ذلك. والذي عندي أنها لا تقرأ كالجنوب، لا تقرأ شيئا من القرآن. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال حفظكم الله، يقول صاحبه محمد البكري، يقول: إذا أردت أن أوسع على أولادي من مالي في حياتي، فهل أعطي الذكر مثل حظ أو أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، أم هذا يكون فقط في الميراث؟ وهل يمكن أن أميز في العطاء للابن الباربي؟ المسألة هذه عطية الأولاد في حال الحياة مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يرى الاكتفاء بقسمة الله جل وعلا، وأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في غير الحوائج الأصلية. أما الحوائج الأصلية فكل يعطى ما يحتاجه، المراد بذلك العطاء الزائد على ذلك. إنما يرى أنه يعطى مثل الميراث الذكر من حظ الأنثيين، وهذه هذا قول وجيه وله أصل في الشرع. والقول الآخر أنه سوى بينهم الذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى، وأن هذا يختلف عن الميراث، هذا يختلف عن الميراث. فالحديث النعمان بن بشير: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ كل ولدك أعطيته مثل هذا أو منحته مثل هذا، والولد يدخل فيه الذكر والأنثى. وجاء في الحديث: اتقوا الله وسووا بين أولادكم، اتقوا الله وسووا بين أولادكم، ويدخل فيه الذكر والأنثى، لأن الأنثى من الولد. يوصيكم الله في أولادكم، الولد يشمل الذكر والأنثى. على كل حال ينظر في الأصلح، إذا كان أولاد يتأثرون يحصل بهذا قطيعة رحم، والبنات لا يتأثرن بإعطائهن النصف، وترجح لديه القول الأول، طيب. وإن كان يترتب على ذلك القطيعة وهجران وتباغض بينهم، فسوي بينهم. اتق الله جل وعلا، ولا مزية لأحد على أحد بالاسم، يعني ما يقول أعطي ابني فلان مزيدا لأنه أكثر برا من غيره، لكن لو جعل لو ذكر جعلا لمن يبر به، قال من بر بي أو من أوصلني المحل الفلاني أو من خدمني فله كذا، أو يجعل لمن يخدمه من أولاده راتب معين، أو لمن يطلب العلم من أولاده جعل معين، هذا لا بأس به. أما أن يخصص فلان بالجعل لأنه يطلب العلم فلا، لأنه يجب عليه أن يسوي بين أولاده، لكن إذا جعل هذا الجعل للوصف لا للشخص، من فعل كذا فله كذا، ويسوي في هذا جميع الأولاد ويتسابقون في هذا، ولعل هذا أنفع يسارع إلى هذا البر وهذا وطلب العلم وغيره. أثابكم الله في الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها وصلت إلى جدة فأحرمت منها إلى مكة، وإن في أثناء الطواف أو بعد الطواف في أثناء قبيل أداء صلاة الطواف ركعتي الطواف، تقول إنها حست بشيء من الرطوبة عندها، علما بأن دورتها لا تأتيها إلا بعد ذلك الموعد إلا بخمسة أيام كالمعتاد. بعد ما أنهت عمرتها تأكدت فيما بعد أن هذه دورة، تقول في هذه الحالة ماذا يلزمها حفظكم الله؟ أولا تذكر أنها أحرمت من جدة. نعم نعم. وهي من أي بلد؟ هي تقول أنها قدمت من المدينة. إذا قدمت من المدينة يلزمها الإحرام من ذي الحليفة، يلزمها الإحرام من ذي الحليفة، فإن تجاوزت الميقات وأحرمت من جدة فعليها دم. هذا بالنسبة للإحرام يلزمها دم، لأن من أهل الرياض مرت بالمدينة ثم جدة ثم أخذت العمرة وأحرمت من جدة، يلزمها الإحرام من ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيلزمها الإحرام من ذي الحليفة وعليها دم حينئذ. حتى ولو كانت الشيخ يعني لم تنوي العمرة إلا بعد أن وصلت الجدة، على كل حال إذا كانت ما نوت العمرة من الرياض أو من المدينة، ما أحرم ما نوت إلا من جدة، فحينئذ من حيث أنشأت تحرم من جدة. لكن إذا كانت ناوية العمرة من الرياض فعليها أن تحرم من ذو الحليفة إذا مرت به. التردد فضيلة الشيخ أحيانا يعني قد يقول الإنسان ربما وربما لا، يعني على حسب ما يغلب على الظن، فإن غلب على الظن أن تؤدي العمرة فعليها أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وإن غلب على ظنها عدم ذلك فلا يلزمها الإحرام. فالمسألة معلقة بغلبة الظن. مسألة كونها طافت ثم بعد فراغها من الطواف حست بهذه الرطوبة وقبل أن تؤدي الركعتين طوافها صحيح، لأن الأصل الطهارة. نعم. طوافها صحيح، وكونها حاضت الصلاة حينئذ تسقط عنها. نعم. لا تلزمها لأن الفريضة تسقط عنها. نعم. ثم والسعي لا يشترط له طهارة. نعم. وأمرتها حينئذ صحيح. فضيلة الشيخ، السائلة تقول أنها تكون أحيانا صائمة فيغضبها أحد أبنائها فتتلفظ عليه ألفاظا هي تصفها بأنها بذيئة، كان تصفهم ب يعني نوع حيوانات أو شيء من هذا القبيل، هل يؤثر هذا على صيامها يا شيخ وماذا توجهونها؟ الأصل أن الصائم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه يحفظ صيامه، الصيام جنة ما لم يخرقها. وعلى كل حال تعذير الأطفال بمثل هذه الألفاظ يظهر أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، فقالت يا حمار يا كذا يا كذا، لا شك أن عفة اللسان مطلوبة من المسلم عموما، وليس المسلم بالفاحش البذي، لكن إذا كان فعل ما يستحق به التعذير وعذر بهذا اللفظ أرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن التكرار لمثل هذه الألفاظ يا شيخ، والله كثر تعويد اللسان على مثل هذه الألفاظ، المسلم ليس بالفاحش ولا بالبذي، فيحفظ لسانه عن كل ما يخدش هذا الأمر. من يكون لسانه عفيفا. من يتحلم يا فضيلة الشيخ ويحاول أن يجاهد نفسه في هذا هل يؤجر؟ بلا شك، بلا شك يؤجر ويصيب الحلم إن شاء الله تعالى. نعم. يكون طبعا له فيما بعد. نعم. أثابكم الله يا شيخ. فضيلة الشيخ، سائلة تقول إذا كان الزوج يعني من طبعه الرسمية وكانت الزوجة تقصر في توددها له وإظهار ذلك علما بأنها لا تخل بأي واجب شرعي له، هل هذا يعد من التقصير؟ على كل حال على المرأة أن تؤدي ما أوجب الله عليها لزوجها، وعليه أيضا أن يؤدي ما أوجب الله عليه لزوجته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مثل ما يطلب منها أن تتودد له يتودد له، عليه ذلك، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا لم يحصل منه شيء من ذلك فعليها أن تبذل ما أوجب الله عليها وتسأل الله جل وعلا الذي لها. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: نزول دم خفيف من الأسنان أثناء الصيام واختلاطه مع الريق وبلعه، هل يؤثر على الصيام؟ خصوصا وأن الدم يسير ومع علمي بذلك. أخوكم كان يشق التحرز منه ولا يمكن مجه، لأن فات غير اختيار الصائم. هذا لا يضر، وإن كان لا يشق التحرز منه فلا يجوز بلعه. فضيلة الشيخ، ما الضابط في خروج الدم من جسد الإنسان الذي معه يمكن أن يبطل الصيام؟ أنا إذا قلنا بأن الحجامة تفطر، نعم، المقصود به الفاحش الذي هو في حكم الحجامة الكثير، التبرع بالدم مثلا، أما الشيء اليسير كالتحليل ونحوه فلا يضر. هذا إذا قلنا بأن الحجامة تفطر الصائم، نعم، واختيار جمع من أهل العلم، وله حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، والقول الآخر وأن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهذا في الصحيح من حديث ابن عباس، وهو قول أيضا له حظ من النظر وقوي. وعلى كل حال الاحتياط أن لا يحتجم الصائم النهار، إنما يحتجم بالليل ولا يتبرع كذلك، وإذا احتاج إلى تحليل النهار فلا بأس إن شاء الله تعالى، يأخذ شيء يسير من بدنه. نعم. هذا سؤال أيضا فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحمل؟ إذا كان الحمل يشق عليها ويؤثر على صحتها حيث لا تتحمله ولا تستطيعه، لا مانع من أخذ ما يمنعه مشورة طبيب، بحيث يقرر الطبيب أن تناول مثل هذا المانع لا يضر بها، إن كان ضارا بها فلا يجوز استعماله. نعم. لا يجوز استعمال الإنسان ما يضر ببدنه. نعم. أما لغير حاجة استعمال ما يمنع الحمل لغير حاجة فلا ينبغي. نعم. إذا وجدت الحاجة فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. ماذا عن إذا رغبوا في تنظيم النسل وليس لضرر أو؟ بمعنى أنه كل سنتين كل 3 سنوات وشيء من هذا القبيل. بعض الناس يقول أن التربية تشق في هذا الوقت، تشق على الأمهات وعلى الآباء تربية. نعم. ينظمون من أجل هذا، مع أن الأصل في النكاح ومشروعيته أنه من أجل التناسل والتكاثر وبقاء النوع. نعم. لا ينبغي تحديده تحت أي مبرر إلا إذا كان ضارا بالأم. والناس المسلم مأمور بالتكاثر، ناسلوا تكاثروا، وما وراء ذلك يبذل الإنسان ما يستطيعه، وما لا يستطيعه لا يكلف به، وما يدريه لعل هذا الولد الذي لم يرده هو الذي ينفعه في المستقبل. هذا غيب، الغيب عند الله جل وعلا. وكم من شخص عمد إلى التحديد واقتنع بثلاثة بأربعة وخمسة ثم لم يجد من ينفعه من هؤلاء، مات من بعضهم وبعضهم لم يكتب الله له الصلاح فخسروا أولادهم. وإذا كثر العدد الذي يغلب على الظن أنه يوجد فيه من يصلحه الله تعالى ويبر بوالديه. نعم. البعض يستدل في قضية التنظيم فضيلة الشيخ بأن الحمل والإرضاع مدته 30 شهرا كما ورد في القرآن الكريم، فهل هذا وجه من الاستدلال؟ الحمل والرضاع، الحمل معروف مدته من 6 أشهر إلى 9 وقد يزيد، والرضاع لمدة حولين كاملين، لكن هل المرأة بالفعل ترضع حولين كاملين؟ إذا كانت ممن يرضع حولين كاملين وأراد التحليل من أجل تمام علما بأن ما يستعمل للتحديد يضر بالرضاعة، يلزم عليه الدور. على كل حال ليس هذا هو الهدف، إذا كان هدف الرضاعة فلا مانع إن شاء الله تعالى من أن يحدد بهذه المدة، بهذه المدة لكي تتسنى من إرضاعها، إرضاعه من لبنها، فتقول لا أرضعه من اللبن الصناعي وتحدد من أجل إرضاعه، لا، ما صار للرضاعة دور في التحديد. من بعضهم يوجد أدلة واعتذارات وهو لا يقصدها، وإنما يقصد الاحتجاج بها من غير عمل بها. نعم. يجد مثل هذا الذي يقول التحديد بثلاثين شهر من أجل الرضاعة، ونحن لا بد أن نحسب حسابنا على هذا من أجل الرضاعة، والولد يرتضع من اللبن الصناعي المستورد. نعم. هذا لا شك أنه مجرد اعتذار غير عذر. نعم. أثابكم الله خير الشيخ ونفع بما قلتم. نأخذ اتصالا هاتفيا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال على الهاتف. تفضل يا أخي الشيخ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. الشيخ قول الشيخ لسهم وأقبال الناس عليها في هذه الأيام، ودي توضيح حول الزكاة الأسهم، إن كثير من الناس لا يعلمون فيها الزكاة الذين يتداولون شبه يومي، حفظكم الله. على كل حال الأسهم ما بالنسبة لحكم الشرعي فالمختلط لا يجوز بحال، والنقي منها يفتي أهل العلم بجوازه، وأما زكاته فعلى من ملك نصابا وحال عليه أو أن يزكي ماله سواء كان يتداول في الأسهم أو في غيرها، لأنه مال النام فهو كنز عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. طيب مقدار الزكاة يا شيخ والحد الذي تجب فيه الزكاة؟ لا بد من بلوغ النصاب ومئة درهم أو عشرين دينار، يقدر يختلف اختلاف الأوقات بارتفاع الذهب ونزوله التي تساوى مع الريال العملة الحاضرة. أما بالنسبة لنصاب الفضة هو 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة، وقيمة الريال كان يعني تصل إلى 20-15 تزيد تنقص تبعا لقيمة الفضة، فإذا ضربنا 56 بقيمة الريال ظهر النصاب الريال السعودي، والنسبة الواجبة فيه ربع العشر يعني 2.5%. ومن النقود يا شيخ كم النقود التي انظر إلى 56 ريال فضة واضربها في ما يستحقه الريال من الدراهم الموجودة، أسأل كم قيمة العربي الفضة؟ نعم يعني في السعر الحالي يا شيخ كم يسوى؟ أحيانا يكون يسوى 20، أحيانا 15، إذا ضربت 20 في 56 طلع لك الناتج. نعم. نعم. في 56 وأحيانا يستحق 15 ريال وأحيانا 12 يزيد وينقص. نضرب مقدار الذهب. مقدار الفضة الريال العربي الفضة في 56. 56. كم يسوى الريال العربي؟ قيمة الفضة يعلمونك، وكذلك الذهب. كم يسوى الدينار؟ الدينار الإسلامي كم يسوى؟ نضربه في 20 يطلع لك الناتج. أحسن الله إليك، بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك الإسلام المسلمين. حياك الله. حياك الله وسهلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، ونسأل الله عز وجل ينفعنا بالقرآن العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير وفقه الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.